هذا المتأخرون على يعتقدون أنه مصلوب. هم بعضهم مثل ما ذكر المقيم رحمه الله يقول الآن يعتقدون أن ربنا عيسى يشن عليهم يشن على النصارى ويقول إنهم الآن يزعمون أن إلهه أنه في بطن مريم وأنه حملت به ثم بعد ذلك ولد ثم بعد ذلك عاش مدة ثم قتل وصلب ثم بعد الصلب ثلاثة أيام صعد إلى السماء ثم بعد ذلك هذا إلهه ما إله النصارى هكذا لهم أنه صلب وأنه بعد ذلك حي وأنه رفع على السماء هذا من عقائد فاسدة واليهود يرمونه بالعظائم ويقولون انه زنا والعياذ بالله وقد كذبوا بل رفعوا الله الى السماء وقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم ان له ولدا ولكن انظرهم تعالى الى يوم القيامه ولكن انظرهم تعالى الى يوم القيامه من فقر الذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني الله تعالى انظرهم وامهلهم ولو الحكمه البالغه يملي ان الله لا يملي الظالم حتى اذا خلى من مفلسه نعم واملي لهم ان كيدي متين وهم قالوا على الله العوائل كفروا بالله وقالوا عليه وعلى الانبياء ومع ذلك يمهلهم سبحانه وتعالى ويملي لهم نعم ولكن انظرهم تعالى الى كما انظر ابليس واكفر خلق الله وجعل قاعده لكل شر وضلال لما قال ربي انظر الى يوم عظيم قال انك من انظر الى حكم بالغه واسرار عظيمه نعم ولكن انظرهم تعالى الى يوم القيامه واجلهم حلما وثقه بقدرته عليهم فانه الذي لا يعجل على من عصاه كما جاء في الصحيحين ولكن إملاؤه لهم سبحانه وتعالى ليزداد عذابهم وشقاءهم لأن الكافر كلما ازداد كفرا وضلالا زاد عذابهم والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية نعم وهذا من مكر الله لهم وكيده أن الله تعالى يملي لهم ويمهلهم ويعافيهم ويرزقهم ويعطيهم الأموال والأنعام والبنين وليزداد عذابهم و عقوبتهم فإذا ما أخذوا بعد ذلك أخذوا على غرة وقد ازداد عذابهم وعقوبتهم صلى الله عليه وسلم والعافية ولهذا فالجهاد في سبيل الله فيه خير الجهاد في سبيل الله فيه خير للمؤمنين وخير للكافرين أيضا لأن الكافر الذي قد وفقه الله للإسلام يدخل في الإسلام ويسلم من الكفر والضلال والكافر الذي يقتل يخف عذابه لأنه لو استمر على كفر زاد عذابه فإذا قتل في الجهاد في سبيل الله خف عذابه ونقص انقطع استمراره في العذاب والنكال في العذاب وفي المعاصي والكفر التي يزداد بها عذابه نعم فإنه الذي لا يعجل على من عصاه كما جاء في الصحيحين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وفي الصحيحين أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى لا أحد أصبر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله أن سمعه من الله لا أحد أصبر على أن سمعه من الله فإنه سبحانه وتعالى يعافيهم ويرزقهم ويقول ويجعلون له الولد ويشركون به فلا أحد أصبر من الله ولا أحد أحب إليه مدحا من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إليه عذر من الله من أجل ذلك أرسل رسل مشير إليه هكذا جاء في الصحيح نعم